دروس في العقيدة. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله. فإذا اجتمع الإخلاص ومعرفة طريق عبادة الله وهو العلم حتى يؤديها على بصيرة، فإن هذا إحدى الأصلين لمعرفة الله سبحانه وتعالى. دروس في العقيدة، دروس قيمة نافعة حوت بيانا لمسائل عظام في توحيد الملك العلام والإيمان به وإفراد العبودية له وحده، وهي الغاية التي من أجلها أرسل الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. دروس في العقيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نتحدث فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم. مرحبا بالشيخ صالح. حياكم الله. الشيخ صالح، تحدثنا أو تحدثتم عن أشياء كثيرة تناقض كلمة التوحيد، ونريد أيضا إذا كان هناك مزيد في هذا اللقاء عن الأمور الأربعة والخمسة الماضية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فإن مما ذكر علماء المسلمين المحققون من الأمور التي تناقض كلمة التوحيد، ذكروا من ذلك أن من أبغض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو أبغض الرسول، أو أبغض بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك ينافي كلمة التوحيد، لأن مقتضى لا إله إلا الله محمد رسول الله محبة ذلك، وضد المحبة البغض. فمن اعتقد هذا البغض والكراهية لدين الرسول عليه الصلاة والسلام أو لبعض ما جاء به الرسول، فإنه يعتبر ناقض هذا البنيان وهدمه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، يحبهم ويحبونه، فدل على أن المتبعين لرسول الله ولكتاب الله يحبهم ويحبونه، وأضداد هؤلاء المبغضون. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فمن لم يكن عنده محبة لما جاء به الرسول فإنه سيكون عنده البغض، وإذا كان من عنده محبة أحبه الله وحب رسوله، فإن من عنده البغض يبغضه الله ويبغضه رسوله. وهذا لو استقرأنا كتاب الله وسنة نبيه لوجدنا كل آية فيها ما يدل على ذلك، مثل إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إن الله لا يهدي القوم المسكين، إن الله لا يهدي القوم الظالمين، لأنهم أبغضوا الطريق المشروع، الطريق المشروع. وكذلك الآيات التي جاء بها اللعن والطرد والإبعاد، يعني اللعن مقتضاه الطرد والإبعاد، ولا تنصب اللعنة إلا على المبغض، إلا على المبغض. فالحذر من أن يجد الإنسان في نفسه، أن يجد المسلم في نفسه شيئا من البغض على دين الرسول أو على كراهيته. وفي الحقيقة مما أحب أن أؤكده في هذا الوقت هو ما قد يلمس من ثقل بعض الأمور، ما يلمس من الثقل كثير من المسلمين من القيام في أركان الإسلام، ولا سيما الصلاة، فتجدها ثقيلة على نفوس كثير من الأفراد، وربما هذا الثقل يؤديه إلى بغضها. فإذا أبغض الصلاة أو أبغض الزكاة أو أبغض الصيام أو أبغض الحج أو أبغض الحج أو كرهه، فقد ناقض كلمة التوحيد، إذ مقتضاها مقتضى لا إله إلا الله الالتزام، ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا من حيث البغض. ومثل ما أشرت إليه كلمة البغض كثير، قال تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ما الذي حملهم على الخوض؟ ولا البغض، لو لم يبغضوا ما خاضوا، ولهذا وصفوا بأنهم ظالمون، فلا تقعد مع القوم الظالمين. ومنها أي مما يناقض كلمة التوحيد الاستهزاء بدين الرسول أو ببعض ما جاء به الرسول، سواء استهزأ الإنسان بلسانه بالقول أو استهزأ بالإشارة بالغمز، يغمز بعينيه أو بطرف لسانه أو بيده يشير إلى الاستهزاء، أو بكلامه فالاستهزاء أمره خطير، أمره عظيم. أو استهزأ بمن قاموا بحقوق الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلهم مغمزا وجعلهم محل استهزاء، وحاول أن يضحك أهل الفسق عليهم بذكر أفعالهم، فهذا أيضا فيه خطورة عظيمة، والتساهل به خطر من إخراج العقيدة، حتى ولو أن ما استهزأ به غير واجب لكنه مستحب. فالاستهزاء بما جاء به الرسول سواء كان واجبا أو كان مستحبا خطره عظيم. قال تعالى في وصف هؤلاء: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. فهذه الآية نزلت في من يعبثون في بغض الرسول وما جاء به ويتكلمون به، ومن ذلك ما حصل من المنافقين الذين ذهبوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك، وإذا نزلوا هذا معروف كل مجموعة يكونون سواء، فالمنافقون جلسوا سواء فأخذوا يستهزئون بالرسول والصحابة. فانظر يا أخي المسلم ما هذا الاستهزاء الذي جرى منهم، وتنبه للآية التي سأسوقها إن شاء الله الآن. الذي جرى منهم أنهم يقولون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطون ولا أكثب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. يريدون بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته. أرغب بطون يعني هم يحبون الدنيا، وهكذا إذا وصف المستقيمين بأنه يحب الدنيا وأنهم ويشبعون وأنهم فهذا من هذا القبيل، لأن الذي دفعه هو بغضهم لما اتصفوا به من الديانة، ثم زادوا فقالوا أكثب ألسنة. كذبة المسلم حقا، لا سيما أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستعملون الكذب. ولا أجبن عند اللقاء، هم ذهبوا ليصدوا النصارى كما سمعوا بأنهم عازمون أن يقدموا على المدينة، والمنافقون يصفون الصحابة بأنهم جبنة، وهم في الحقيقة هم جبنة، لكن حال ما تكلموا ندموا وعرفوا أن الله سيفضحهم، فبادروا للرسول يعتذرون، ولكن القرآن أسرع منهم فنزل من فوق سبع سماوات على الرسول عليه الصلاة والسلام بشأنهم قبل أن يصلوا إليه من منزلهم، فأخذوا يعتذرون من الرسول عما قالوا. والرسول عليه الصلاة والسلام قد ركب ناقته، وأحدهم متمسك بحبل الرحل والحجارة تضرب قدميه، وهو يعتذر من الرسول ويقول: ما كلامنا هذا إلا لعب، ونخوض ونلعب ونوسع صدورنا ونستأنس، ولكن الله سبحانه وتعالى أنزل على نبيه أصرح تقبيح لهم وتوبيخ في قوله: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، بما في قلوبهم. فالذي يظهر على اللسان ما ظهر إلا لدافع من القلب، إذ لو لم يكن هذا البغض في القلب ما تجرأوا على هذه الأوصاف للرسول والصحابة بما في قلوبهم. قل استهزئوا إن الله يخرج ما تحذرون. فالله علام الغيوب، يعلم ما خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أظهر ما عندهم لنبيه. قل استهزئوا إن الله يخرج ما تحذرون، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل على أن الاستهزاء بدين الرسول أو ببعضه أو بأهل الديانة الصحيحة المسلمين استهزأوا بهم لما اتصفوا به من الصلوات ومن الزكاة ومن الصيام ومن ذكر الله، فإنه خطر عظيم. وهذا لا غالبا يحصل من ضعفة إيمان بعض المسلمين، إذا ضعف الإيمان أدى بهم الأمر إلى ذلك. أما الكفار الخلص هذا أمرهم واضح ولا يستهزئون، الكفار الخلص مظهرين الكفر ومعروف عند المسلمين هم كفار خلص، لكن الشأن بأهل النفاق الذين هم في الظاهر مع المسلمين وفي الباطن هم مخالفون لهم بهذه المعتقدات الفاسدة. وسيظهر ما في معتقدهم ولا بد، سيظهر ولا بد. فمهما حاول المرء أن يخفي شيء في قلبه فإنه سيظهر على لسانه وعلى أفعاله. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فعفى الله عن بعضهم وتاب عليه، وبعضهم لم يحصل له العفو. إن عفوا عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. فالاستهزاء بالله ورسوله إجرام ومناقض لكلمة التوحيد، فاحذر ذلك يا أخي المسلم. نعم. شكرا أثابكم الله. بهذا نأتي أيها الأخوة إلى نهاية لقائنا هذا الذي تحدثنا فيه مع فضيلة الشيخ صالح بن عبد الرحمن أطرم، شكرا لفضيلته وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دروس في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله.